إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جلت قدرته في كتابه العظيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وهذه الآية العظيمة المحكمة من كتاب ربنا جل وعلا زاخرة بالهدايات، ولكننا بحول الله وقوته نركز على أمرين محوريين في هذه الآية الشريفة المكرمة. فأما الأمر الأول فهو أمر البلاغ، وأما الأمر الثاني فهو أمر العصمة. فأما أمر البلاغ فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن مسروق قال: قالت عائشة رضوان الله عليها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كتم شيئا مما أوحي إليه فقد أعظم على الله الفرية. وفي رواية الصحيحين عن مسروق رحمه الله عن عائشة رضوان الله عليها: فقد كذب على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة رضوان الله عليها: إن الله جل وعلا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله رب العالمين وحيا وأمره بإبلاغه فبلغه، كما قال الزهري فيما أخرج البخاري رحمة الله عليهما على البخاري والزهري معا: من الله رب العالمين الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الامتثال والطاعة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم موحى إليه بوحي من عند العزيز الحكيم، وهو مؤتمن على وحي الله رب العالمين يبلغه ولا يكتم منه شيئا. تقول عائشة رضوان الله عليها كما في جامع الترمذي بإسناد صحيح قالت رضي الله عنها: لو كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتما شيئا مما أوحي إليه لكتم هذه الآية، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لأن الله رب العالمين لما أن أراد أن يبطل أمر التبني صرف الله رب العالمين الأمر على ما هو معلوم في مسألة زيد وزينب رضوان الله عليهما، ثم كان ما كان من إبطال هذا الأمر الذي كان ساريا بفحش في الجاهلية يحل به الناس الحرام ويحرمون به الحلال ويشرعون لأنفسهم من عند أنفسهم ما لم يأذن به الله رب العالمين وما لم ينزل به الله على الخلق سلطانا، فجعل الله رب العالمين المسألة راجعة إلى أصلها فحرم التبني وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرج من المسألة فيخفيها في نفسه شيئا فشيئا، ويأبى الله رب العالمين إلا أن يبدي ويظهر ما أمر به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البلاغ لهذه الرسالة المعصومة ظاهرا وباطنا. فعائشة رضي الله عنها تقرر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان كاتما شيئا من أمر البلاغ من أمر الوحي لكتم هذا، لأنه لو كان قادرا على الكتم فما الذي كان يحفزه وما الذي كان يدفعه إلى أن يبلغ هذا الذي تراه في ظاهره شديدا عليه، إذ يقرر الله رب العالمين أن الأمر ليس إليه وأنه حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الخلق جميعا الكل عاجزون عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بمستثنى من هذا الأمر بل هو على عمومه، حتى الرسول لا يستطيع أن يأتي بالقرآن من عند نفسه إذ القرآن من عند الله، والله رب العالمين قرر أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإذن فالعجز شامل محمدا ومن دون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإتيان بمثل هذا القرآن العظيم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ لوحي الله الذي أوحاه إليه وهو مؤتمن على هذا الوحي الشريف، فبلغه كما ينبغي أن يبلغ، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جادة الأمانة بل في ذروتها العليا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين يقرر في القرآن العظيم أمورا عظيمة راجع فيها القرآن العظيم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اجتهادات كان فيها الأمر على خلاف الأولى، فأعاد الله رب العالمين الأمر إلى نصابه، وبين الله رب العالمين لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينبغي أن يكون، فهذا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاءه ابن أم مكتوم يسعى وكان أعمى رضوان الله عليه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخذ يعرض الإسلام على الصناديد من كبار طواغيث قريش فآنس منهم قربا، فجاء هذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه فطلع على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت بحسابات البشر غير مناسب، فأقبل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطمع في أن هؤلاء لو أسلموا، حتى لو قاربوا الإسلام، فإنه سيتأتى من وراء إسلامهم فتح كبير، وسيتأتى من وراء دخولهم في الدين العظيم الحنيف فيض جليل. فعبس في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتولى عنه، فنزل القرآن العظيم معاتبا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هكذا من غير ما مواربة، عبس وتولى. والله رب العالمين يذكر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمر ليس إليه، وما يدريك لعله يزكى. فالله رب العالمين وحده هو الذي يعلم ما يؤول إليه الأمر، ولا يعلم غيوب السماوات والأرض إلا الله رب العالمين، هو ستير العيوب وعلام الغيوب، وهو على كل شيء قدير. فأرجع الله رب العالمين الأمر إلى نصابه وعاتبه، فكان بعد إذا ما لقيه يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو لم يكن مبلغا تمام البلاغ، ولو كان القرآن من عند نفسه، أو كان له فيه مدخل من أي باب، فما الذي كان يحمله على أن يأتي بمثل هذه الآيات هكذا يتعبد بها في المحاريب محفوظة، إلى أن يأذن الله رب العالمين برفع القرآن من الصدور والسطور معا. وراجع الله رب العالمين محمدا في غير موطن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أخذ بالرفق في أسرى بدر عاتبه الله رب العالمين عتابا شديدا. والله رب العالمين يقرر أنه لو لم يكن قد مضى في الأزل في اللوح المحفوظ ألا يعاقبهم حسابا وعقابا، وألا ينزل عليهم عذابا، لمسهم فيما أخذوا فيه من هذا الأمر بمجانبة الشدة في موطن الشدة عذاب عظيم مؤلم بوقعه، مؤلم بمن يتسامع به بعد على تعاقب الأجيال. الله رب العالمين رد الأمر إلى نصابه وكان على خلاف الأولى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتهد فيه على حسب الوسع والطاقة، ورد الله رب العالمين الأمر إلى نصابه في هذه الآية العظيمة، ثم أقر ما أخذ به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا عجيب، لو كان هذا القرآن من عند غير الله رب العالمين، فلما تأخذ هذه الدائرة في السير هكذا حثيثا لتعود من حيث بدأت، ما دام الأمر سينتهي إلى ما اختاره محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقل لي بربك، لما هذا العتاب ثم الإقرار لما أخذ به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من شأن الأسرى بقبول الفداء وعدم إنزال العقاب بالقتل كما كان الأولى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا العتاب الشديد يقره الله رب العالمين على اجتهاده. أفيعقل عند عاقل من بني البشر أن يثبت على نفسه مثل ذلك العتاب في كتاب جاء به من عند نفسه وفي كلام قاله هو من ذاته؟ لا يمكن في عقل عاقل ولا فكر مفكر ولا في نظر ناظر أن يستوي هذا الأمر أبدا، ما دام الاختيار في النهاية سيكون إلى ما أخذ به بدءا من أمر قبول الفداء في شأن أسرى بدر، فلما هذا العتاب ثم يعود بعد ذلك إلى إقرار ما أخذ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا يضحد ما يقوله أولئك الذين يتسمون بهذا اللقب لقب المفكرين وليسوا من الفكر في شيء، ويضحد ما يذهبون إليه من أمر الإيحاء النفسي وتداعي الخواطر في العقل اللاواعي كما يقولون. لأن الأمر لو كان كذلك ما احتمل أن يأتي بهذه المراجعة الشديدة، بهذه المراجعة الأكيدة، بمس العذاب لهم في الدنيا مع ربما ما ينتظر المخالفين من العقاب في الآخرة، ثم يعود الأمر إلى ما بدأ به من أمر الاختيار. هذا لا يكون أبدا في عقل عاقل. والكل مجمع على أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموالي والمعادي، المحب والمبغض، المسلم والكافر، المقر والجاحد، كل الخلق ممن علم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقر بأنه كان أوفر الخلق عقلا وأعظم الناس من الحكمة نصيبا، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم التزم مكارم الأخلاق منذ خلقه الله رب العالمين إلى أن توفاه الله رب العالمين. فإذا كان الجميع قد أقروا بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق القمة العليا من أمر التمكن من العقل الواعي المفكر المتصرف على مقتضى الحكمة في أعلى مجاليها وأسمى مراقيها، إذا كان الكل قد أجمع بذلك والكل في الوقت ذاته مقر بأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وإن اختلفت وجهات نظرهم في شأن أميته إلا أن حرف المسألة مجمع عليه، يعني الكل من مستشرق ومستغرب، من مسلم وكافر، الكل من موال ومعاد، الكل مجمع على أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. وهذا رجل من مفكري الغرب موصوف بالاعتدال، هو إيميل دورمينجل. هذا الرجل وهو موصوف بالاعتدال يقول إن محمدا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، والسبب في زعمه أن أبا طالب الذي انتهت إليه كفالة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مطلع الصبا، يقول هذا الرجل إن أبا طالب كان فقيرا فلم يملك المال الذي ينفقه على محمد من أجل أن يتعلم حتى يخرج من الأمية. وهذا أمر عجيب، لأن هذا الرجل ينزل عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أوروبا في أواسط القرن العشرين، فيظن هذا المسكين أنه كان هنالك في مكة على عهد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدارس أجنبية وهنالك دروس خصوصية، وأن هنالك ما يمكن أن يكون من أجل السعي لتعلم اللغات الميتة يعنون بها الحية، إلى غير ذلك من الإنفاق على التعليم في زعم هذا المسكين. وهذا وحده يكفي في أن ترد ما يأتي به هؤلاء وأن تجعله لا دبر الآذان وإنما تحت مواطئ الأقدام. والعجب أن كثيرا من أهل جلدتنا من الذين يصلون إلى قبلتنا يظنون أن العلم الحق عند أولئك المستشرقين، وهيهات، فإنهم ما يزال ينضح حقدهم على دين الله رب العالمين وعلى كتاب الله رب العالمين وعلى نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم من قبل ومن بعد دخلاء على هذا الدين في فهمه، وهم دخلاء على هذه العربية الشريفة في فهمها وفقهها وفي استبطان معانيها. وقد ذكرت لك مرة حفظك الله ورعاه أن الذي ترجم معاني القرآن إلى الفرنسية في أول ترجمة لمعاني القرآن إلى الفرنسية كان يترجم قول الله رب العالمين على حسب علمه بالعربية الشريفة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فترجمها هكذا كما ذكر الرافعي رحمة الله عليه يقول ترجمها هذا الأعجم الأغتم المسكين بقوله هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن. وقد ذكر العقاد أيضا شبه ذلك في ذلك المستشرق المسكين الأعجم الأغتم الذي أراد أن يترجم لفظة برذعة الحمار فترجمها جاكتة حمار، وما الحمار إلا الحمار. نسأل الله أن يرحمنا أجمعين. نعوذ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمع الكل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أوفر الناس عقلا وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فإذا ما جاءه الوحي من عند الله رب العالمين فما الذي يجعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصرح به إلا يقينه على أنه قد جاءه من عند الله رب العالمين، يقينه وإيمانه وتيقنه أن هذا القرآن لا مدخل له فيه وأنه لا يستطيع أن يتعامل معه إلا بالبلاغ وحده. فالقرآن كلام الله رب العالمين، فمهما نزل القرآن مقرعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لائما أو معاتبا مهما كان من أمر ذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسعه إلا أن يبلغه. وحقا فذلك شأن المرسلين مع رب العالمين وكلام رب العالمين ووحي الله رب العالمين. ومعلوم والكل يشهد بذلك أيضا أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أميته لم يخالف أحدا من أهل العلم، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له لقاء مع أحد من أهل الكتابين قبلنا، اللهم إلا ما كان من أمر ذلك الراهب بحيرا الذي أرده وهو بعد في مطالع الشباب عن طريق عمه خوفا عليه من يهود عليهم لعائن الله، ولم يسمع منه شيئا ولم يخبر منه خبرا، وظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 40 سنة لا يتكلم بشيء من هذا الوحي حتى أوحى الله رب العالمين إليه وأعرف الله رب العالمين حينئذ بالبلاغ. ولكن ينبغي علينا أن ننظر في أمر آخر، من أين جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا القرآن لو كان قد أوحى إليه به واحد من شياطين اليهود أو من شياطين أهل الكتاب الثاني كما يزعم الزاعمون؟ أو عند هؤلاء هذا المنهج الأخلاقي الذي تراه في القرآن العظيم؟ يا أخي الحبيب، لو أنك نظرت في سفر التكوين، لو أنك نظرت في سفر التكوين في الإصحاح 19 ثم نظرت في الأرقام من 3 إلى 17 من تلك الأرقام التي جعلت هنالك، لو أنك نظرت لوجدت العجب العاجب. وفي التوراة المحرفة التي يزعمون أن أحبارها كانوا من معلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عجيب، في هذه التوراة المحرفة 10 حالات في كتاب يفترض أن يقف به المؤمن بين يدي ربه يصلي به لله رب العالمين، 10 مواضع من زنا المحارم كلها في الأنبياء وأبناء الأنبياء. أبعد هذا سخف؟ أيمكن أن يقف المؤمن في المحراب وهو يتلو من ذلك الإصحاح 19 في سفر التكوين أن لوطا لما صعد بعد ذلك إلى الجبل ومعه ابنتاه فدخلوا جميعا المغارة، قالت البكر لأختها هذا أبونا قد شاخ وليس عندنا من الرجال ما يكون ممكنا لاستمرار النسل بيننا، فلو أننا سقينا أبانا خمرا ثم ضاجعناه من أجل استمرار النسل، ولك أن تتصور ما يأتي بعد في كتاب تقف ترتل أمثال هذه الهراءات بين يدي المعبود الأعلى من أجل أن تتقرب به إلى وجهه الكريم. فوقع لوط على ابنته الأولى فصارت حبلا، ثم إن أختها جاءت في الليلة التي تلت تلك الليلة ليلة ثم سقت أباها خمرا ثم مكنته من نفسها حتى ضاجعها ثم حبلت منه فكان من ذلك ما كان من أعداء اليهود كما يزعمون. يا لله العجب، أيمكن أن يتأتى مثل هذا من إنسان عنده ذرة من شرف، فضلا عن أن يكون نبيا معصوما يوحى إليه من عند الله رب العالمين، ومع من؟ مع من أرسله الله رب العالمين من أجل نفي الشذوذ في هذه الحياة. فإن الله أرسل لوطا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم من أجل هذا الشذوذ الذي وقع في العلاقات بين الناس ومن وقوع الرجال بعضهم على بعض، ومع ذلك الذي جاء لينفي الشذوذ من هذه الحياة يتهم في كتاب مفروض فيه أنه مقدس لا مدنس، يتهم بأنه قد وقع في هذه الفاحشة لا مرة ولا مرتين، ولكن لعل ذلك وقع بآثاره مرات من بعد ما سقي الخمر، وكأن الله رب العالمين لا حياطة له بأنبيائه. أيمكن أو يعقل أن يكون ذلك كذلك؟ وأيضا في سفر صومائيل الثاني تجد أمرا عجبا في بيت داود عليه السلام، بعدما رمي داود بالفاحشة مع امرأة أوريا الحثي، لما نظر إليها متجردة فوقع عليها فحبلت منه فأرسل هكذا. أيمكن أن يأخذ محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الطهر وذلك النقاء من أمثال هذه القدرات من مثل هذه النفايات؟ قولوا أنتم والله رب العالمين يرعاكم. أيعقل في عقل عاقل أن يستخلص الإنسان الطهرة من مثل هذه القدرات والنفايات؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بالطهارة كلها وبالطهر جميعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يأتي بهذا القرآن من عند نفسه، وإنما هو من عند الله رب العالمين. ودونك هذا الذي يزعمون أنه انسرح بما فيه من أمثال هذه الضلالات وهذه الافتراءات على أنبياء الله الصالحين المصلحين الصفوة من البشر الذين أخلصهم الله رب العالمين وصنعهم على عينه، هؤلاء يمكن أن يتأتى منهم مثل ذلك؟ ثم بعد تلك الافتراءات يقف الواقف لكي يصلي بأمثال هذه البذاءات، يطهر بها نفسه ويطهر بها ضميره. قلت لك إن الرجل الذي آتاه الله رب العالمين فطرة مستوية، ولو أنعم الله رب العالمين عليه بذرة واحدة من تلك الفطرة المستقيمة لا يمكن أبدا أن يتورط، لا يمكن أبدا أن يفكر في زنا المحارم. 10 مواضع في هذا الكتاب المحرف في التوراة المزعومة، 10 مواضع فيها زنا المحارم، كلها في الأنبياء وأبناء الأنبياء. وإني أزيدك، لو رجعت إلى كتاب الحيوان للجاحظ ستجد هذه القصة، وأنا أستميحك عذرا في أن أسردها عليك، ولكن لا بد مما ليس منه بد، والله يتولانا جميعا بالمغفرة والرحمة. ذكر الجاحظ أن قوما أرادوا فرسا على الوقوع على أمه، فأبى إباء منكرا فعصبوا عينيه ثم حملوه عليها، فلما فكوا العصابة بعدما فرغ نظر فإذا هي أمه. يقول الجاحظ إن الذي أخبره بذلك رؤية رأى الفرس يحمل على ذكره بأسنانه فما زال حتى قطعه، لأنه يستنكر في الغريزة الحيوانية أن يكون مثل هذا على هذه الصورة. ثم يؤتى إلى الصفوة المنتقاة من البشر لكي يتورطوا في أمثال هذه الأمور، الأنبياء وأبناء الأنبياء. في هذا السفر الذي ذكرت لك أن أمنون ابن داود قد وقع على أخته ثمارا، وقع عليها فأحبلها وهتك بكارة هكذا في كتاب يفترض فيه أنه مقدس وأنه يصلى به بالمحاريب تلاوة للتطهير، تطهير النفس وإزالة الرين عن القلب من أجل أن يصير الإنسان إنسانا بحق. لا تجد ذلك أبدا، هذا الطهر لا تجده إلا في كتاب الله. وانظر إلى قصة يوسف عليه السلام في ذروتها عندما بلغت الشهوة طغيانها والمرأة تجري خلفه وهو أمامها لا يلوي على شيء، وإنما يريد أن يخرج من أتون النار المستعر الذي يحس لفحه يخرج من هذه المرأة وقد تحكمت فيها شهوتها، وهي تقد قميصه وما كان هاهنا من شيء يحمر منه خد عذراء صيغت من حياء، وإنما هو الطهر كله. وتأمن على ابنتك العذراء في خبرها تتلو في كتاب ربها سورة يوسف من غير أن يخدش ولو بأقل مسيس حياؤها. وأين هذا الكلام المكشوف؟ وأين هذا الأدب المفضوح من كلام الله رب العالمين وحده؟ وفي نشيد الإنشاد قصة داعرة أقل ما يوصف بها أنها داعرة، قصة جنسية فاضحة فيها ذكر للأعضاء التناسلية يقف المؤمن بزعمه لكي يتعبد بها في المحراب لرب البرية. وأما في سورة يوسف فأعلى ما قيل هنالك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هذا أعلى ما هنالك في الذروة، وهو يلقي بظلال شفيفة على الذي كان ثم يمر فوق الحدث من أجل ألا يشعل الغرائز. نعم هو كلام الله نزل على رسول الله ليؤديه إلى خلق الله، والذي قال هذا الكلام الذي هذا كلامه هو أدرى بمن خلق، هو أعلم بمن خلق وبرأ وسوى وفطر، وهو أعلم بما يصلحهم. أمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه الله رب العالمين بالوحي وآتاه إياه فبلغ الأمر على وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا هو الأمر الأول، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ دين الله رب العالمين ويتحدى بالقرآن العظيم في 6 آيات يظهر فيها التحدي واضحا. قل فأتوا بسورة من مثله، قل فأتوا بعشر سور مثله، قل فأتوا بقرآن مثله. الله رب العالمين يأمر هؤلاء تدرجا أن يأتوا بمثل القرآن العظيم، فإذا هم عجزة لا يستطيعون فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات كما يقولون وكما يعبر القرآن في الكتاب المكنون. فلم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا فيأتيهم التحدي صارخا، ويأتي التحدي مهيجا ومزعجا. قل إن كنت يا أيها الناس إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. في نظم هذه الآية يمضي التحدي على مراحل متدرجة، فأتوا بسورة من مثله هذا تحدي ظاهر أول، ثم يأتي بعد ذلك فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، فادعوا مظاهريكم واستأنسوا بمن يليكم واجتمعوا جميعا في صعيد واحد في مدرسة واحدة، وخذوا القراطيس والأحبار والأقلام ثم فلتحاولوا ثم فلننظر بعد ما يكون، وادعوا شهداءكم من من دون الله فهذا تحد ثان، إن كنتم صادقين هذا تحد ثالث، فهو يرميهم بالكذب هاهنا تضمينا. ثم يأتي أمر عجيب، لأن العاقل الذي يحترم عقله يجعل دائما وأبدا للمفاجآت مدخلا، ويجعل دائما وأبدا لما يأتي في غد مما لا يعمله سبيلا يمكن أن يهدم عليه ادعاءاته. هذا لو كان الأمر إلى البشر، ولكن إذا كان القائل الذي تكلم بهذا القرآن هو رب البشر، قاهر الخلق أجمعين ورب السماوات والأراضين، الذي يقول للشيء كن فيكون، إذا كان الأمر إلى الله رب العالمين يأتي التحدي في ذروته. فإن لم تفعلوا، وهذا شهادة عليهم بالعجز فيما مضى، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، كيف يتسنى لعاقل يحترم عقله؟ لو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الذروة من العقل كما هو معلوم، ومع ذلك يقول هذا القول بهذا الادعاء العريض ولن تفعلوا على التأبيد فيما هو آت، وإن خالف بعض النحاة في معنى لم، هل تكون على التأديب في المستقبل أو لا تكون؟ والحاصل في أعدل الأقوال أنها على حسب السياق، والسياق هاهنا يقضي بأنها للتأديب، وإذا فللتأديب في المستقبل أنهم لن يفعلوا. أيمكن أن يتصور أن يجازف عربي يدري مقاود الكلام أين تمضي وبمن تمضي؟ أيمكن أن يتصور في وهم عربي أن ذلك يمكن أن يكون بهذا الادعاء؟ وما الذي يجعل الأمر كذلك لو كان الأمر إلى البشر؟ إنه لا يأمن أن يأتي بعد حين من الدهر في حياته أو بعد مماته من يمكن أن يقول مثله، ولكن لو كان من عنده لتوقف ولم يقولها، ولكنه مأمور بالبلاغ فيبلغ بهذا التحدي الصارخ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا. ثم يتأتى بعد ذلك أمر عجيب، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا أمر أيضا على سبيل التأديب، والله رب العالمين يجعل القرآن متحديا للإنس وللجن معا، للقوى الغيبية التي لا يعرف مدى انتهاء قوتها ولا على أي قرار تستقر إرادتها، تظاهر الناس والبشر وأولئك الذين كانوا يقادون من ألسنتهم ويعرفون للكلام العربي الشريف قدره، ومع ذلك يتحدى الله رب العالمين، لأن القرآن كلامه وليس بكلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتحدى الإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، مناصرا ومقويا ومعينا ومعاونا. أفيعقل أن يكون مثل هذا الكلام من عند غير الله رب العالمين؟ ثم انظر إلى تلك الحجة العقلية التي ذكرها الله رب العالمين لخير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يطمئنه ويهدئه ويسكن من ثائره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. الذي زعموا أنه تعلم منه القرآن كان أعجميا، لذلك يقول ربنا جلت قدرته على التسهيل قراءة أعجمي وعربي، أعجمي وعربي، كيف يتفقان في قرن وهما ضدان نقيضان لا يجتمعان قائم عن ولا يرتفعان معا، فإذا وجد أحدهما لا بد أن يرتفع الآخر وأن يزول، وأما إذا ما ارتفع أحدهما فلا بد أن يوجد الآخر وأن يثبت. وهذا قرآن عربي مبين. ولذلك يقول القائل من أولئك الكفار لأخيه عندما استغرب قول الله رب العالمين فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، قال كيف يستقيم هذا الكلام؟ للجوع لباس وللخوف لباس، وهي صورة من أجل الصور ومن أعمقها مساسا بالنفس الإنسانية، وإن الخاطر لا يتملاها شيئا فشيئا في هذا اللباس الذي يلبسه الإنسان جوعا وخوفا، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. فبماذا رد عليه أخوه في الكفر؟ قال له ويحك، هب محمدا ليس نبيا، أوليس محمد بعربي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فالبلاغ قد وقع على أتمه من غير أن ينقض منه حرف، لأن الله أمر بذلك والنبي عليه البلاغ، وقد حدد له موطنه في هذه الرسالة بقوله في بعض ذلك الذي ينبغي أن يكون منه إن عليك إلا البلاغ. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن ينفعنا جميعا بالقرآن العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موطن الخلل يتأتى إلى المؤمن ويدخل منه عليه إنما هو في أنه لم يبدأ بداية صحيحة، وكل من بدأ بداية خاطئة فإنه لا يزداد مع بذل الجهد عن غايته إلا بعدا. من أراد أن يذهب جنوبا فبدأ بالذهاب شمالا فإنه ما يزداد ببذل الجهد وإنفاق الوسع عن غايته إلا بعدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ الأصحاب والناس جميعا في مكة بتقرير أمر العقيدة، فلما استوت في قلوبهم على قرارها وقامت على سوقها وتغلغلت في أنفسهم حتى أشربتها قلوبهم، لم يقف عليهم بعد ذلك من شك ولا ريب ولا زيغ ولا نفاق ولا رياء. يبدأ المسلم في التعرف على دين الله رب العالمين بالتحسس لأمر الاعتقاد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بذلك وبدأ به كل نبي، فإنه ما من نبي نبئ وما من رسول أرسل إلا وجاء قومه بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو مساو لقولك لا إله إلا الله. فلما قررت العقيدة في الأنفس ووقع الصراع لم يتحلحل مسلم معتقد للخير عن موطنه ولا عن موضعه قيد أنملة ولا أقل منها، ولكن أن يخطف الإنسان شيئا من تعاليم الإسلام ظاهرا أو باطنا من غير ما استقرار على الأصل المكين المتين المرتكز في القلب والنفس المستحوذ على الهوى له مصرفا على مقياس الشرع وقانونه، إذا لم يكن ذلك كذلك فإنه مع أول هبة من نسيم عليم حديد، لا مع أول هبة من ريح عاصف ولا إعصار مزمجر، تجده قد زال عن موضعه وقد انزاح عن موطنه. وحدث عن الضلال ولا حرج، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله رب العالمين القرآن العظيم من لدنه، فهو كلامه، وهذا أمر لا يحتاج إلى كثير تدليل، ولكن القرآن العظيم نفسه في آياته يدلل في كثير من المواطن على وجود الله رب العالمين، والمسلم مأمور بالتدبر في كتاب الله. وإذا حتى قضية وجود الله رب العالمين يحتاجها المؤمن المنتهي في إيمانه الذي استقر على قرار متين من أمر العلم الشرعي. ومع ذلك فعند النظر في كتاب الله تجد الآيات تتتابع مقررة متعاملة مع الفطرة السوية تارة، ومع العقل الفطري تارة أخرى، ومع معطيات الوجود من أجل لفت الأنظار إليها تارة ثالثة. كل ذلك بدءا من هذه الحقيقة الأولى التي لو لم تكن حقيقة ما صح أن يوجد في الكون حقيقة، وهي حقيقة وجود الله رب العالمين. هذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الوحي من عند الله جل وعلا، وفي هذا الوحي الشريف والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وتأمل في أمر العصمة، هب الآن رجلا يمكن أن يغرر بالبشر في أمر لا يعلمونه، هب هذا واقعا، هب الآن رجلا يمكن أن يخدع الناس في أمر لا يتقنونه ولا يفقهونه، هب هذا واقعا. ولكن هل يمكن أن تتصور إنسانا يغرر بنفسه ويعرض سلامته الشخصية للزوال والخطر؟ هل يمكن أن يكون عاقلا لو كان فاعلا ذلك من عند نفسه؟ عن عائشة رضوان الله عليها فيما أخرج الشيخان في صحيحيهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرس، يعني يكون عنده بالليل حرس خيفة الاغتيال، وهذا أمر وارد كما هو معلوم، حاوله الكفار المجرمون، حاوله اليهود الكافرون، حاولوا اغتيال النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس، فلما أنزل الله رب العالمين قوله والله يعصمك من الناس، قال: يا أيها الناس، أما أنا فقد كفاني الله رب العالمين، فانصرفوا، فصرف الحرس. ولك الآن أن تتأمل، أيمكن في عقل عاقل ووهم واهم، هل المرأة ليس عاقلا تمام العقل وهو يعلم أنه مطارد يحيا بنفسية المطارد في كل حين؟ تقول عائشة رضوان الله عليها: سهر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة، ثم قال: يا ليت رجلا من قومي يحرسني الليلة. قالت: فلم يلبث إلا أن سمع صوت السلاح، يعني صوت من يحمل سيفه ودرعه على صدره، فيسمع قعقعة السلاح وقرع السهم السيف بمقبضه على درعه السابغة. فلما سمع النبي صوت السلاح قال: من هناك؟ قال: سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك يا رسول الله. قالت عائشة: فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن بالأسباب البشرية وقبل أن يعلن أنه معصوم من الناس كان يأخذ بالأسباب، فلا ينعم بغمض حتى يكون عنده حرس قائم مخافة الغيلة من المنافقين ومن يهود، وقد حاولوا ذلك مرارا، حتى في الشعب، شعب أبي طالب حاولوا اغتياله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طالب يحوط النبي صلى صلى الله عليه وسلم في الشعب يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن ينام على فراشه حتى يرى الناس جميعا أنه في هذا الموضع، ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى مكان آخر، ويأتي ببعض بنيه، بعض بني أبي طالب من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي ينام في الموضع الذي رأى الرائي وظن الظان أن محمدا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل ذلك خيفة الاغتيال أن يقع عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المرأة ليس عاقلا عقلا كاملا، وليس ذا نهية تامة مدركة لعواقب الأمور، إن الغريزة الحيوانية التي تحاول جاهدة لبقاء على الجسد الإنساني بغير مسيس من هلاك ولا قرب من إهلاك، إن هذه الغريزة تقضي أن يظل المرء هاهنا مستبقيا لمن يحرسه، أما أن تنزل الآية من السماء فيأخذ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التو واللحظة فيقول أيها الناس أما أنا فقد كفاني الله رب العالمين، وأما أنتم فانصرفوا، ثم صرف الحرس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي أمور كثيرة لو تأملت فيها وجدتها ظاهرة بنفسها، فهذا أمر البلاغ على هذه الصورة من الاختصار والإيجاز، لأن الإسهاب والتطويل لا يحتمله المقام، والمؤمن العاقل يكتفي بالأمر الذي يبصر به ولو كان جزئيا، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما قال السالفون. وأيضا هذا أمر العصمة، لو كان هذا القرآن من عند غير الله فقل بربك كيف كان يسوغ لمثل محمد في عقله، لمثل محمد في حكمته، لمثل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تثبته أن يصرف الحرس وهو يعلم أنه مطارد، بل كان يحيا بنفسية المطارد إلى أن نزلت الآية والله يعصمك من الناس، لأن عائشة تقول سهر عندي ثم لم يستطع أن ينعم بغمض ولا بلذيذ منام حتى سمع صوت السلاح خارجا، قال من هناك؟ قال سعد بن مالك يا رسول الله، قالت فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وله غطيط كما تقول عائشة رضوان الله عليها. وإذا فهذا الأمر كما ترى ظاهر بنفسه، والذي يتشكك في مثل هذا هو مغيب لإقراره بوجوده، لأن هذا الذي قلنا لو لم يصح ما صحت الوجود من شيء، وما صح أن تكون الآن قاعدة، وإنما صح أن تكون في غير هذا الموضع، وما صح أنك تأتي إلى هنا، وإنما يأتي إليك هذا الموضع، وقل ما شئت من أمثال تلك التخاريف، فقد انفرط نظام العقل، وقد ساح في هذا الكون أساس الفكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو نبيه وهو رسوله، وكتابكم القرآن العظيم هو الكتاب الوحيد المحفوظ في الأرض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد هو الكتاب المحفوظ، لأن الله رب العالمين تولى حفظه، وما سواه من الكتب السابقة استحفظ الله رب العالمين عليها أهلها فلم يحفظوها وغيروها وحرفوها وبدلوا فيها وأنزلوا بها سوء الإنزال من تلك الترهات التي أشرنا إليها في مطلع هذا الحديث. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رسول الله حقا وصدقا، ولا أدلل اليوم على صدقه من أخلاقه وهي وحده وحدها شاهدة بأنه رسول مرسل من عند الله رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما آتيك من قبل العقل، فعسى الله أن يجعل لي إلى عقلك مدخلا، وهو على كل شيء قدير. وانظر إلى ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقع به الصراع من اليوم الأول، وهو يتحداهم: أتظن أنهم لم يلتفتوا إلى أمر التحدي في القرآن وكانوا قادرين على الإتيان بمثله فلم يلتفتوا إليه ثم أخذوا بالأشق الأشق والأصعب الأصعب؟ لا يمكن، لقد كانوا أولي نهى في تصريف هذه الحياة. أتعقل أنت أن يكون هذا الشأن هو الذي وقع منهم، وأنهم كانوا قادرين على قبول التحدي وعلى الإتيان بمثل أقصر صورة منه، ثم تركوا ذلك جانبا وأخذوا يحاربون النبي ويبذلون النفس والدم والمال والأبناء في سبيل أن يميتوا دعوته وأن يقضوا على الإسلام الذي جاء به؟ أيأخذون بهذا والطريق الأسهل أمامهم واضح وظاهر؟ كان يكفي أن يقوم أبو لهب على جبل أبي قبيس أو فوق الصفا ويقول: يا معشر قريش، يا معشر قريش، وصباحاه وصباحاه، فيجتمع الناس في الساحة وحول البيت: ما وراءك يا أبا لهب؟ فيقول: إن محمدا يزعم أن القرآن الذي نزل عليه من ربه قد قرر أني من أهل النار لأني لا أتبعه ولا أسلم لدينه، وها أنا ذا أشهدكم، يقولها وهو على الجبل، أشهدكم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اليهود الذين قال الله رب العالمين إنهم لا يتمنون الموت أبدا، وأنهم لو تمنوا الموت لوقع بهم حالا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقرر القرآن أنهم لا يمكن أن يتمنوا الموت أبدا. كان يمكن أن يخفوا في صعيد واحد ويقولون: نتحداك يا محمد لكي نثبت أن هذا الذي جئت به هو من عند نفسك وليس من عند الله رب العالمين، وها نحن جميعا نتمنى على الله رب العالمين الموت، فلما لم يفعلوا إذن؟ أكان يعقل أن ينصرفوا عن هذا الأسهل لو كانوا قادرين عليه، لو كانوا عالمين أنه من عند غير الله رب العالمين؟ أكانوا ينصرفون عنه إلى أن يموت الواحد منهم ويموت أهل بيته وينفق الأموال ويذلهم الله رب العالمين في الصراع، وهم قادرون على أن يذهبوا إلى ذلك المأفون الذي زعموا أنه يعلم محمدا كتاب الله رب العالمين، وهو أعجمي، وهو عبد لهم لا له، وهو في أيديهم لا في يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما لم يذهبوا إليه ويأخذوا بالترغيب والترهيب في شأنه من أجل أن يصنعوا له صنيعا وأن يبنوا له قصرا وأن يزوجوه وأن يعطوه من أجل أن يؤلف لهم مثل ما ألف لمحمد أو على الأقل قريبا منه حتى يكون ماء وجههم محفوظا؟ قل لي بربك لما تركوا هذا السبيل الأيسر وأخذوا بالطريق الأوعري حتى أذلهم الله رب العالمين وحتى عادوا فدخلوا في دين الله جميعا؟ إن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يبلغ الأرض رسالة الله رب العالمين، وقد بلغها من غير ما نقصان، وعصمه الله رب العالمين فامتثل لأمر العصمة وكان كما ينبغي أن يكون عبدا لله ورسولا، مخبتا لله رب العالمين ومنيبا، مبشرا ونذيرا، فبأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم أذقنا حلاوة اليقين، اللهم أذقنا حلاوة اليقين، اللهم أذقنا حلاوة حلاوة اليقين. اللهم أذقنا حلاوة اليقين. اللهم اهد قلوبنا وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا واشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا وأصلح بالنا. اللهم فهمنا حقيقة الدين. اللهم مسكنا القرآن العظيم ومسكنا الإسلام الكريم حتى نلقى وجهك يا أكرم الأكرمين. اللهم مسكنا الإسلام العظيم مسكنا الإسلام العظيم مسكنا الإسلام العظيم. اللهم احرسنا بالإسلام قائمين واحرسنا بالإسلام قاعدين واحرسنا بالإسلام راقدين. ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم أنزل علينا رحمتك واحرسنا جميعا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم احرسنا والمسلمين أجمعين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ثبت أقدام المسلمين وثبت عقائد المسلمين. اللهم ثبت عقيدة المسلمين ثبت عقيدة المسلمين. اللهم احم المسلمين من الشك والزيغ والضلال يا رب العالمين. اللهم امتنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة.